تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد أنا والساعة هكذا ويشير بأصبعيه قال الحافظ بن حجر قال ابن التين اختلف في معنى قوله كهاتين فقيل كما بين السبابة والوسطى في الطول وقيل ليس المعنى ليس بينه وبينها نبي وقيل المعنى ليس بينه وبينها نبي كيف فهم هذا؟ بلى هذه المسافة حاجة إيش؟ فرق ما بينه وبين عيسى إلى الآن نحو الثلث من تاريخ ما بيننا وبينه ومع ذلك كان نبي ما والله ما أدري كيف فهم هذا وقال القرطبي في المفهم حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة مجيئها قال وعلى رواية النص يكون التشبيه وقع بالانضمام وعلى الرفع وقع بالتفاوت وقال البيضاوي معناه أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى الإصبعين على الأخرى وقيل المراد استمرار دعوته لا تفترق إحداهما عن الأخرى كما أن الإصبعين لا تفترق إحداهما عن الأخرى يعني هذا إن كانت ذكر الإصبعين في المسافة التي فيما بينهما من ناحية يعني الفارق بين الأصبعين ليس من ناحية الطول ولكن من ناحية الفاصل الذي بين الأصبعين كونه لا فاصل بينهما هذا الذي سيريد أن يفهمه هذا القائل ورجح الطيبي قول البيضاوي بزيادة المستورد فيها وقال القرطبي في التذكرة معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة ولا منافاة بينه وبين قوله في الحديث الآخر من المسؤول عنها بأعلم من السائل فإن المراد بحديث الباب أنه ليس بينه وبين الساعة نبي كما ليس بين السبابة والوسطى إصبع أخرى ولا يلزم من ذلك علم وقتها بعينه لكن سياقه يفيد قربها وأن أشراطها متتابعة كما قال تعالى فقد جاء أشراطها وقال الضحاك أول أشراطها بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد وقال الكرماني قيل معناه الإشارة إلى قرب المجاورة وقيل إلى تفاوت ما بينهما طولا وعلى هذا فالنظر في القول الأول إلى العرض وقيل المراد ليس بينهما واسطة ولا معارضة بين هذا وبين قوله إن الله عنده علم الساعة ونحو ذلك لأن علم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها معينا وقيل معنى الحديث أنه ليس بيني وبين القيامة شيء هي التي تليني كما تلي السبابة الوسطى وعلى هذا فلا تنافي بين ما دل عليه الحديث وبين قوله تعالى عن الساعة لا يعلمها إلا هو وقال عياض حاول بعضهم في تأويل أن نسبة ما بين الإصبعين كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى أي نعم، لا يقال ما بقي من الدنيا، لا يلزم أن يقال بالنسبة إلى ما مضى، وأن جملتها 7,000 سنة، جملة حياة الدنيا من آدم إلى اليوم. واستند إلى أخبار لا تصح، وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الأمة 50 يوما، وفسره 500 سنة. فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي 7.5، وهو قريب مما بين السبابة والوسطى في الطول. قال: وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار. الحافظ قد تجاوز تاريخ 500 سنة، ولو كان ذلك ثابتا لم يقع خلافه. قلت: وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين 300 سنة. أي نعم. ونحن نقول لابن حجر ومن معه: كنتم في النصف، قد زاد إلى الآن مثل ما بينكم وبين النبي أو أقل بقليل. بيننا وبين الحافظ بن حجر أكثر من يعني 600 سنة يا إخوة، يعني توفي 858 تقريبا، 950 1150 1150 1150 1250 350 450، يعني قريبا من 600 سنة من موت الحافظ بن حجر إلى الآن. وقال ابن العرب: قيل الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعها، وكذلك الباقي من الدنيا إلى البعثة إلى قيام الساعة، الباقي من الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة. قال: وهذا بعيد، ولا يعلم مقدار الدنيا، لا يعلم مقدار الدنيا، فكيف يتحصل لنا نصف سبع أمد مجهول، نصف سبع أمد مجهول. فالصواب الإعراب عن ذلك. قلت السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري، فإنه أورد في مقدمة تاريخ عن ابن عباس قال: الدنيا جمعة من من جمع الآخرة من جمع الآخرة 7,000 سنة، وقد مضى 6,100 سنة. وأورده من طريق يحيى بن يعقوب عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عنه، ويحيى هو أبو طالب القاص الأنصاري. قال البخاري: منكر الحديث، وشيخه هو فقيه الكوفة، وفيه المقال. ثم أورد الطبري عن كعب الأحبار قال: الدنيا 6,000 سنة، وعن وهب بن منبه مثله، وزاد أن الذي منها مضى منها 5,600 سنة، ثم زيفها ورجح ما جاء ابن عباس. ثم أورد حديث ابن عمر الذي في الصحيحين مرفوعا: ما أجلكم في أجل من كان قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. ومن طريق مغيرة بن حكيم عن ابن عمر بلغ: ما بقي الأمة من الدنيا إلا كمقدار إذا صليت العصر. ومن طريق مجاهد عن ابن عمر: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشمس على قعيقعان مرتفعة. قعيقعان هو الذي خلف جبل المروة، والآن قد دكوه، ما بقي جبل إلا إذا كان أطرافه ترجع إليه. نعم، دخل جزء منه في توسعة الملك عبد الله. والشمس على قعيقعان مرتفعة بعد العصر. فقال: ما أعماركم في أعمال من مضى في أعمال من مضى إلا كما بقي من هذا النهار فيما مضى منه. وهو عند أحمد أيضا بسند حسن. ثم أورد حديث أنس، حديث أنس: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقد كادت الشمس صور، فذكر نحو الحديث الأول عن ابن عمر. ومن حديث أبي سعيد بمعناه قال: عند غروب الشمس، إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها كبقية يومكم هذا فيما مضى منه. وحديث أبي سعيد أخرجه أيضا وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وحديث أنس أخرجه أيضا في موسى بن خلف، ثم جمع بينهما بما حاصله أنه حمل قوله بعد صلاة العصر على ما إذا صليت في وسط من وقتها. قلت: وهو بعيد من لفظ أنس وأبي سعيد، وحديث ابن عمر صحيح متفق عليه، فالصواب الاعتماد عليه. وله محملان: أحدهما أن المراد بالتشبيه التقريب، ولا يراد حقيقة المقدار فيه، فبه يجتمع مع حديث أنس بن أبي سعيد على تقدير ثبوتهما. نعم خيرا. يعني أن المراد ليس التحديد، لا إنما هو تقدير فقط والتشبيه والتقريب، ولا يراد حقيقة المقدار، فإنه يجتمع حديث أنس وأبي سعيد على تقدير ثبوتهما. والثاني يحمل على ظاهره فيقدم حديث عمر ابن عمر بصحته، ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار تقريبا. ثم أيد الطبري كلامه بحديث الباب وبحديث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ولفظه: والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم، ورواته ثقات، لكن رجح البخاري وقفه. وعند أبي داود أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص لفظ: إني لا أرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرها من نصف يوم. قيل لسعد: كم نصف يوم؟ قال: 500 سنة. لا بأس، لكن ليس فيه حصر أنها تقام الساعة بعدهم بشرة. ورواته موثقون إلا أن فيه انقطاع. قال الطريق طبري: ونصف اليوم 500 سنة، أخذا من قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا انضم إلى قول ابن عباس أن الدنيا 7000 سنة توافقت الأخبار، فيكون الماضي إلى وقت الحديث المذكور 6000 سنة و500 سنة تقريبا. وقد أورد السهيلي كلام الطبري وأيده بما وقع عنده في حديث المستورد، وأكده بحديث زمان رفعه وأكده بحديث زمل أو زمل رفعه: الدنيا 7000 سنة بعثت في آخرها. وقلت: وهذا الحديث إنما هو عن ابن زمل وسنده ضعيف جدا، أخرجه ابن السكن في الصحابة وقال سنده مجهول وليس بالمعروف في الصحابة. وابن قتيبة في الغريب غريب الحديث ذكره في الصحابة أيضا ابن منده وغيره، وسماه بعضهم عبد الله وبعضهم الضحاك، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات. وقال ابن أثير: ألفاظه مصنوعة. ثم بين السهيلي أنه ليس في حديث نصف يوم ما ينفي الزيادة على 500. قال: وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر بن عبد الواحد بلفظ: إن أحسنت أمتي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة، وذلك 1000 سنة، وإن أساءت فنصف يوم. قال: وليس في ذلك قوله بعثت أنا والساعة كهتين ما يقطع بها على صحة التأويل الماضي، بل قد قيل في تأويله إنه ليس بينه وبين الساعة نبي مع التقريب لمجيئها. ثم جوز أن يكون في عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر ما يوافق حديث ابن زمل، وذكر أن عدتها 903، يعني قيمة الحروف: الألف 1 والباء 2 والجيم 3 والدال 4 إلى آخر حروف أبجد. قلت: وهو مبني على طريقة المغاربة في عد الحروف، نستفيد هذا أن قيمة الحروف أتت من قبل المغاربة، وأما المشارقة فينقص العدد عندهم 210، فإن السين إذن ليس كما فهمت، فإن السين عند المغاربة 300 والصاد 60، وأما المشارقة فالسين عندهم 60 والصاد 90، فيكون المقدار عندهم 693. وقد مضت وزيادة عليها 145 سنة، فالحمل على ذلك انتبه معي. وأما المشارقة فالسين عندهم 60 والصاد 90، فيكون المقدار عندهم 693. احفظوها اكتبوها: وقد مضت وزيادة عليها 145، اجمعوها 800، يعني قبل موت الحافظ بن حجر 20 سنة. كانت كتابة الحافظ بن حجر لهذا الكلام قبل موته لا أقل، توفي سنة 852، 14 سنة، وقد مضت بزيادة عليها 145 سنة، فالحمل على ذلك من هذه الحديث باطل. وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عبد أبي جاد، يعني أبي جاد الذي نسميه نحن أبجد، وأشار إلى أن ذلك من جملة السحر، وليس ذلك البعيد فإنه لا أصل له في الشريعة. وقد قال القاضي أبو بكر العربي وهو المشايخ السهيلي في فوائد رحلته ما نصه: ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السور. يعني ليست الحروف المقطعة باطل، لا، لكن أن يجمعها أناس ويجعلون لها معاني حسب ما يريدون. نعم. وقد تحصل لي فيها 20 قولا وأزيد، ولا أعرف أحد يحكم عليها بعلم ولا يصل فيها إلى فهم، إلا أني أقول. فذكر ما ملخصه أنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولا متداولا بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل تلا عليهم صاد وحاميم فصلت وغيرهما فلم ينكروا ذلك، بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة وحرصهم على زلة، فدل على أنه كان أمرا معروفا بينهم لا إنكار فيه. قلت: وأما عد الحروف بخصوصه فإنما جاء عن بعض اليهود كما حكاه ابن إسحاق في السيرة النبوية عن أبي ياسر ابن أخطب وغيره أنهم حملوا الحروف التي في أوائل السور على هذا الحساب واستقصروا المدة أول ما نزل ألف لام ميم وألف لام را، فلما نزل بعد ذلك ألف لام ميم صاد وطاسيم ميم وغير ذلك قالوا ألبست علينا الأمر. وعلى تقدير أن يكون ذلك مرادا فليحمل على جميع الحروف الواردة ولا يحذف المكرر، فإنه ما من حرف منها إلا وله سر يخصه أو يقتصر على حذف المكرر من أسماء السور ولو تكررت الحروف فيها، فإن السور التي ابتدأت بذلك 29 سورة وعدد حروف الجميع 78 حرفا، وهي ألف لام ميم 6 وحاميم 6 وألف لام راء 5 لا ها ألف لام راء هود ويونس ويوسف وإبراهيم والحجر 5 نعم، وطاسم ميم 2 وألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف طه طاسين ياسين صاد قاف نون. فإذا حذف ما كرر من السور وهي 5 من ألف لام ميم و5 من حاميم و4 من ألف لام راء و1 من طاسين ميم بقي 14 سورة عدد حروفها 38 حرفا، فإذا حسب عددها بالجمل المغربي بلغت 2624، وأما بالجمل المشرقي فتبلغ 1750، ولم أذكر ذلك ليعتمد عليه إلا لأبين أن الذي جنح إليه الشهيلي لا ينبغي الاعتماد عليه لشدة التخالف فيه في الجملة، فأقوى ما يعتمد في ذلك ما دل عليه حديث عمر الذي أشرت إليه قبل، وقد أخرج معمر في الجامع لابن أبي نجيح عن مجاهد قال معمر: وبلغني عن عكرمة في قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: الدنيا من أولها إلى آخرها يوم مقداره 50,000 سنة، لا يدرى كم مضى ولا كم بقي، لا يدري كم مضى ولا كم بقي إلا الله تعالى. وقد حمل بعض شراح النصابية حديث: لن تعجز هذه الأمة أن يؤخرها نصف يوم على حال يوم القيامة، وزيفها الطيبي فأصاب. وأما زيادة جعفر فهي موضوعة لأنها لا تعرف إلا من جهته، وهو مشهور بوضع الحديث، وقد كذبه الأئمة مع أنه لم يسق سنده بذلك. فالعجب من السهيلي كيف سكت عنه مع معرفته به حال الله المستعان. هناك رسالة للسيوطي في أن الأمة ستتجاوز الألف، وهو كان قبل الألف. وما رأيت شيئا من الأدلة التي اعتمدها السيوطي حتى تتجاوز الأمة الألف، يعني فيما ذكره الحافظ هنا. وأنا قرأت هذا من أجل أن ننظر طريقتهم في الاستدلال لهذه القضية، ننظر الطريقة في الاستدلال التي سلكوها لهذه القضية لنستفيد. ونحن لا يهمنا كم بقي من عمر الدنيا، إنما يهمنا كم بقي من أعمارنا نحن. فأما كم بقي من الدنيا بعد موتنا نحن فهذه أعمار غيرنا ما تهمنا، إلا أنهم يبحثون المسألة بحثا علميا فقط، بحثا علميا. فخرجنا بغير تحديد، خرجنا بفائدة واحدة وهي عدم وجود تحديد كم بقي إلى قيام الساعة. ويتحقق لك قل إنما علمها عند الله، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين يفيد التقريب، تقريب إلى الأذهان أنها قريبة. وقد ذهب من هذا القليل الذي بين الأصبع السبابة والوسطى، قد ذهب من هذا القليل أكثر من 400,000 سنة. سبحان الله، نسأل الله حسن الخاتمة. إلى هنا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ